وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته تعالى وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. قال: ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ثم ذكر سبحانه وتعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. وقوله تعالى: فإن انتهوا، أي عن قتالكم عند المسجد الحرام، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. بين أو نبه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، في فهم هذه الآيات الكريمة، عدة أمور ومسائل هامة تتعلق بأحكام القتال والجهاد في سبيل الله. ذلك أن القتال والجهاد حكم لله سبحانه وتعالى، ليس محل اجتهاد للبشر، ليس محل اجتهاد للبشر، وليس محل اجتهاد لسائر الناس، وليس لمجرد التشفي والانتقام، سواء كان جهاد دفع أو جهاد مبادئة ومهاجمة، وليس جهادا للحصول على الأموال. فبين الله عز وجل الأمر بالقتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من الذين يصدون عن سبيل الله من مشركي قريش وغيرهم. وهذا كان بعد توطد أمر الإسلام في المدينة وقوة شوكة المسلمين ومنعتهم وتكون دولتهم بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن من الله على المسلمين بالأنصار الذين آزروا المهاجرين فقويت الشوكة والمنعة. وكان الجهاد قد شرع على مراحل: المرحلة الأولى الأمر بالكف عن القتال وعدم القتال عندما كان المسلمون في حال ضعف وليست لهم شوكة ومنعة، فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بكف الأيدي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني في بداية الأمر. والمرحلة الثانية الإذن بالقتال دون أمر إذا أوذي المسلمون وتعرض لهم أذن لهم بالقتال بعد قوة شوكتهم ومناعتهم. قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الأمر الثالث الأمر بالقتال بقتال المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا له ضوابط سنعرض لها إن شاء الله إما اليوم أو غدا لأنها طويلة. وفي هذه الآية وفي هذه الآيات يعني المرحلة الثالثة وهي الأمر بالقتال إذا حال المشركون دون انتشار الإسلام ومنعوا المسلمين من نشره ووقفوا في وجوه المسلمين وأنذروا فلم يرعوا ولم يرتدعوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقوله في سبيل الله تنبيه على أن أي قتال لا يراد به وجه الله فإنه خاسر وصاحبه على خسران مبين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل للمغنم فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإخلاص أمر عزيز يدخل في جميع العبادات وهو أمر قلبي. وهنا أمر بقتال المشركين من أهل مكة وغيرهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأنهم الذين بدأوكم. ألا تقاتلون قوما ماذا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوا. فإذن لا تخشوهم بل أقدموا على قتالهم لأنهم الذين بدأوكم بالقتال ولم يقبلوا دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء نبه الشيخ رحمه الله في تفسيره لهذه الجملة من الآية بأنه يشمل جميع أنواع الاعتداء حتى على الحيوان والشجر، فإن الاعتداء مذموم والله لا يحب المعتدين. نهي عن الاعتداء سواء بالقتل أو بالضرب أو بالاعتداء على أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل، وسواء كان هذا على المؤمنين أم على المعاهدين ومن دفعوا الجزية أم على المستأمنين أم على الحيوانات بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ الحيوان غرضا. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فإن الله يحب أولياءه ويبغض أعداءه، ولذلك قال فإن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لحدودهم. وقد وصف الله نفسه بأنه يحب عباده الصالحين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا يحبهم ويحبونه. إلى غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر، وأبين أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم بين الشيخ رحمه الله في ضوء هذه الآيات الكريمة مسألة هامة: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني أنما وجدتموهم فاقتلوهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فكل من لم يقبل دعوة الله وكانت المسلمين شوكة وقاتلوا المسلمين فإنهم يقاتلون. وأخرجوه من حيث أخرجوكم، يعني أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ثم حذر من أمر مهم: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وهذا أمر كان معروفا حتى في عهد ماذا؟ الجاهلية، حتى إن الرجل في داخل حمى الحرم أو حدود الحرم قد يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه فلا يمسه بسوء، وإنما يتحين الفرصة حتى يخرج من الحرم. ولذلك فإن كفار قريش عندما عزموا على قتل خبيب ابن عدي رضي الله عنه خرجوا به من الحرم إلى الحل، قال لهم دعوني أصلي ركعتين، فصلى، ولما انتهى قال لولا أنني خشيت أنكم تقولون ماذا، إنني يعني خائف أو جبان لأطلت يعني الصلاة، فقتلوه وهو يقول: فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. بل قالوا له: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. الله أكبر. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الحب المزيف المتمثل في إقامة الحفلات والطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان من الغناء والطبول والمزامير، وإقامة الحفلات الجاهلية التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. قال: والله، ولا أن يشاك بشوكة. سبحان الله، كان أحدهم يتلقى السيف بيديه بعنقه والرمح بصدره فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتله وهو يقول يتمثل بهذين البيتين: فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، ومن وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. رحمه الله ورضي عنه. حتى يقاتلوكم فيه، لا تقاتلوهم داخل المسجد الحرام، يعني داخل حدود الحرم، وليس المقصود داخل المسجد، داخل حدود مكة لا يقاتل إلا طبعا تنفيذ الحدود فإنها تنفذ ولو في داخل حدود الحرم. فإن قاتلوكم يعني في المسجد فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إذ أن الجزاء من جنس العمل والبادئ أظلم. فإن استدل مستدل بمسألة فتح مكة فقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في هذه المسألة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم بلدكم هذا، كحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم فهذا. فإن استدل أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، الجزاء من جنس العمل. فإن انتهوا يعني إن كفوا عن القتال وتابوا وأنابوا وأسلموا فإن الله غفور رحيم، أي لما بدر منهم قبل أن يسلموا، لما بدر منهم قبل أن يسلموا، يعني قوله فإن الله غفور رحيم يدل على قبول توبة من تاب ولو كان كافرا. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفرقان عددا من الذنوب والمعاصي ومنها ماذا؟ الشرك والزنا والإسراف والتبذير والقتل وما إلى ذلك، قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، فلنتنبه لهذا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن انتهوا أسلموا وتابوا وأنابوا فإن الله غفور رحيم، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قاتلوهم حتى يذعنوا حتى يسلموا أو يستسلموا للمسلمين، لأن الفتنة كما تقدم لنا أشد من القتل، أشد من القتل. الفتنة في الدين من الشرك وعبادة الأصنام وما إلى ذلك أشد حرمة من ماذا؟ من القتل. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، لا يعدله ذنب أبدا، لأن الله لا يغفره، لا يغفر لمن مات عليه. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك بين أن الفتنة أشد من القتل، وستأتينا آيات أخرى والفتنة أكبر من القتل، يعني أعظم بأضعاف مضاعفة من القتل، الفتنة التي هي الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان وعبادة أصحاب الأضرحة والقبور والنذر لهم والذبح لهم كما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم، هذا أعظم من الشرك، عفوا أعظم من القتل، لأنه شرك بالله. فالتعلق بأصحاب القبور ومد الأيدي نحوهم وطلب المدد منهم وطلب الشفاعة من الموتى واتخاذهم وسائط بيننا وبين الله، هذا هو بعينه مثل عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. لا فرق بين من يعبد أو بين من يذبح وينذر لصاحب قبر بدعوى أنه ولي من أولياء الله، وبين من ينذر أو يذبح للات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل شرك بالله تبارك وتعالى. نفس الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني وسائط بينهم وبين الله، يعنون الأصنام مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأصنام. كذلك الحال بالنسبة للأضرحة التي تعبد الآن من دون الله، والمصيبة أن الذين يعبدونها من دون الله في ظاهرهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، لكن والله وتالله وبالله ليس لهم من ذلك إلا الخسران المبين، لأنهم عبدوا غير الله. فإن من ينذر لأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ويقول مدد يا فلان وشر الله يا فلان وأعطني يا فلان مدد يا شيخ فلان، هذا مثل عبادة اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، لأن هذا الميت في قبره لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لمن؟ لغيره، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، والله لا يعلم عنك ولا يسمعك ولا يفيدك، لو قلت يا شيخ فلان يا رسول الله يا علي يا حسين يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا جيلاني يا تيجاني يا نقشبندي يا شاذلي يا مرسي يا عيدروس يا فلان يا فلان، والله لا يا بدوي، والله لا يملك لك شيئا، وإن دعوته فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقك، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، حتى ولو قلت لا إله إلا الله مليون مرة، لأنك قد نقضتها، فكانت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تماما تماما، الذين يتعلقون بالأضرحة الآن مثل مثل كفار قريش قديما وكفار وقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، لا فرق بينهم. وأنا أسألكم يا من تعرفون اللغة العربية، ما الفرق بين من يقول مدد يا رسول الله حتى لو كان رسول الله أو يا جبريل، أو يقول مدد أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، هل هناك فرق؟ ها؟ لا والله ما هناك فرق، والله إن طلبت المدد من الرسول أو من الحسين أو من الحسن أو من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من أي مخلوق كان، فلا فرق بين من يفعل ذلك وبين من يطلب المدد من اللات والعزة ومناة وهبل، لا فرق. ولذلك قال والفتنة أشد من القتل، الفتنة التي هي الشرك، الشرك أشد من القتل، الشرك بالله أشد من القتل، لأن الشرك لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا. قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تبارك وتعالى لو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا فإني أحملكم أمانة يا حجاج بيت الله الحرام تبلغونها إلى من ورائكم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تحذروه من هذا الشرك، لا سيما من يتعلقون بأصحاب القبور ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء يقولون ينقضون الآية بالضبط، وإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الداء العضال الذي يوجد بين المسلمين، وهو التعلق بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعوى أن الأولياء يملكون شيئا من دون الله. والله لو كانوا يملكون ما جاءهم الموت ولما بقوا في هذه الحفر لخرجوا على الناس، لكنهم لا يملكون شيئا، فاقد الشيء لا يعطيه. فانتبه يا عبد الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين لله خالصا لله، يعبد الله وحده ولا يعبد أحد سواه. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذا استجابوا وآمنوا وأذعنوا وعبدوا الله وألغوا الأصنام والأوثان وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأولياء فلا عدوان إلا على الظالمين. الظلم الأكبر وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. فهذا هو خلاصة ما أشار إليها ونص عليه المصنف في فهم هذه الآيات المباركة. أما ما يتعلق بضوابط الجهاد والقتال حتى لا يفهم أحد أن ما يسمى بالجهاد اليوم من قتل المسلمين الذي يسمى جهادا وهو جهاد في سبيل إبليس، سنتكلم عن ضوابطه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المكان بعد الفجر بإذن الله عز وجل. ونترك الآن المجال لأسئلتكم، والله نسأل يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واليوم بعد المغرب نستأنف درس الفقه إن شاء الله، واعتذر عن تأخر الليلة الماضية لعذر، وفقني الله وإياكم لكل خير. آمين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. السائل الكريم يعني أحسن الله إليكم، لما تمثلون ببعض أصحاب القبور ممن يعبد من دون الله في بعض البلدان الإسلامية، نعم، يشير إلى بعض الأسامي يقول وهذه تدخل أو لا تدخل، مثل ما تكلمت عليه قبل فترة، صائم ديمة ونحو ذلك. نعم. منها. نعم. على كل حال إخوتي، الذين يتعلق بهم الناس ويذبحون لهم وينذرون لهم في هذا الزمان على قسمين: قسم مسلم صالح ولكنه مظلوم وينسب إليه الناس أمورا لم يقلها ولم يفعلها ولم يدعو إليها أبدا. يعني هل للنبي ذنب عند في إذا قال أحد جاء عند الحجرة النبوية وقال ماذا دي يا رسول الله؟ هذا شرك، لكن هل للنبي في ذلك ذنب؟ حاشا لله. لو جاء عند قبر أبي بكر وقال ماذا دي يا أبو بكر؟ هو أشرك بالله، لكن هل لأبي بكر ذنب؟ لو جاء عند عمر، عند عثمان، لو جاء عند قبر علي رضي الله عنه، قبر الحسين، الحسن والحسين، ليس لهم ذنب. يعني البعض مظلومون، مثل ما هو معلوم عن الشيخ الفاضل الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فهذا من أئمة السلف، لكن بعض المتأخرين نسبوا إليه أمورا غير صحيحة، ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وأما البعض من يتعلق بهم، هو نفسه كان يدعو إلى عبادة نفسه. ومن رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو من عبد من دون الله وهو راضي. يعني لو سمعنا أحدهم يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. هذا رجل صالح ولا طاغوت؟ ها؟ طاغوت من الطواغيت. لو سمعنا أحدهم يقول: قد خصني بالعلم، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري قطع الله سره، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. في أحد يحيي الموت غير الله؟ حتى الذين أذن الله لهم أن يحيوا الموت مثل عيسى عليه السلام على نطاق محدود وبإذن من الله سبحانه وتعالى. أما من أتوا بعد ذلك ويدعون أنهم يحيون الموتى وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، أو أنهم ينفعون الناس أو يضرونهم، أو أنهم يصلون في المسجد الحرام من أهل الخطوة وفي المسجد النبوي يعودون من ساعتهم، هذا أولى من الخطوة إلى النار وبئس القرار، لأنهم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. كذلك من يقول: من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، هذا طاغوت أيا كان. أنا لا أعرف أسماء الذين يقولون هذه الأشياء، لكنها موجودة في كتبهم ونعرفها، لكن من قال هذا فهو إيش؟ فهو طاغوت. والذي يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ ها؟ أجيبوا إخواني، الله. ومن ادعى أنه هو يقول لشيء كن فيكون، هل هو مسلم أم طاغوت؟ طاغوت من الطواغيت. والذي يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يدخل أتباعه الجنة دون غيرهم، هذا طاغوت. والذي يدعي أنه يتصرف مع الله في الكون، هذا طاغوت. يعني كأنها إقطاع أراضي أعطاها الله عز وجل كذا وكذا، ما شاء الله، يعطي هؤلاء إقطاعات في الجنة لا يدخلون فيها إلا من ينتمي إلى الطريقة الفلانية، والله إنه لطاغوت من الطواغيت. لكن أحيانا كثير من الأشياء غير صحيحة تجد ينسب إلى بعض الناس ما لم يقولوا أو ما لم يفعلوا، فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، سواء ما يسمى بصايم ديما الكذاب أم غيره. أما أن الناس ظلموا لا ندري، يمكن ما قاله عن ذلك عن نفسه، إن كان قد قاله عن نفسه فهو طاغوت، وإن كانوا قد ظلموا فسيتبرأ منهم متى؟ يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كذلك من نسب إليه شيء من هذه الأمور وهو لم يدعيها لا شك أنه سيتبرأ من أتباعه يوم القيامة ويحاكمهم أمام الله سبحانه وتعالى. فلننتبه إلى هذه الأشياء ولننبذها ولنخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نستعين إلا بالله ولا نرجو إلا الله ولا نعبد إلا الله ولا ندعو غيره ولا نستغيث بسواه. نعم تفضل. يقول السائل الكريم يذكر بأنه من أهل المدينة وأنه ذاهب إن شاء الله للطائف للنزهة، يقول وفي نيتي عمرة، من أين أحرم؟ بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم جميعا. إذا كنت عازما على العمرة ولكن تريد أن تؤجلها ما حددت وقتها وأنت ستتجاوز بعض المواقيت فلا بأس أن تحرم من الطائف من السير، لا حرج عليك. أما إن كنت ستذهب إلى مكان دون المواقيت وأنت عازم على العمرة، مثلا الذي يريد أن يسافر لجدة يقول أنا أريد أن أسافر لجدة ثم بعد ذلك أعتمر من جدة، هذا غير صحيح، لا بد أن يحرم من ذي الحليفة من هنا. أما إذا كنت تذهب إلى النزهة ثم بعد ذلك تفكر أو تريد أداء عمرة، فإن الطائف هناك ميقات بينه وبين مكة، فلا حرج عليك إن شاء الله تحرم من هناك. نعم. تقول السائل الكريمة، تقول زوجي يفعل الفاحشة في السر. نعم. تقول تذكر بأنها اطلعت عليه، تقول كيف تنصح له؟ صلى الله العافية والسلامة. تجتهد في مناصحته، فإن أصر على ذلك لا بأس أن تستعين ببعض المشايخ وطلاب العلم ليوجهوه، فإن أصر على فعل الفواحش لا أرى بأس من أن تطلب الطلاق من المحكمة. نعم. سأل الله إليكم. هذا إن كانت صادقة، لكن ننتبه بعض النساء عندهن شكوك، قد يظلمن أزواجهن، مجرد ما تراه يتكلم مع أخ أو مع قريب له أو نحو ذلك تتهمه بأمور أخرى، فعلى المرأة أيضا تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتهم زوجها بما ليس فيها. لكن أقول إن كانت صادقة تخطو معه الخطوات الآتية: أولا النصح والتوجيه، وثانيا الاستعانة بمن يوجهه، وثالثا توعده بأنها ستتركه وستفارقه إن أصر على هذه الفواحش، فإذا بذلت كل هذه الجهود وأصر على هذا الفعل فإنه والحال هذه تتوجه المحكمة وتطلب منها أن يفسخ نكاحها منه. يقول ذاهب إلى مكة إن شاء الله لأداء العمرة، هل أفضل أن أصلي الظهر في الطريق أو أؤخرها مع العصر في البيت الحرام؟ أنت مخير، إن أدركك الظهر وأنت في الطريق، إن شئت جمعت العصر مع الظهر، وإن شئت أخرت الظهر وصليتهما معا في المسجد الحرام لا بأس، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى. نعم. يقول أول، لكن لو أذن عليك الظهر وأنت في البلد في المدينة فإنك لا تجمع ولا تقصر، تصليه كاملا في جماعة هنا إن كنت من أهل البلد. نعم. يقول أول مرة في حياتي أدخل مكة إن شاء الله، فهل لي أن أدخلها بدون إحرام وأطوف وأسعى أم لا بد من الإحرام؟ إن كنت تريد حجا أو عمرة فلا يجوز لك أن تدخلها بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما إن كنت عابر سبيل يعني مسافر لكن دخلت مكة فلا بأس أن تتطوع بالطواف ولا يلزمك شيء أكثر من ذلك، لكن إذا كنت لم تؤدي الفريضة سواء فريضة العمرة أو فريضة الحج فبادر إلى ذلك قبل أن يعني تندم أو ترحل من هذه الدنيا وأنت لم تؤدي هذا الركن. نعم. إذا كنت تستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم. يذكر السائل الكريم بعض الدول والمناطق التي تقنت في صلاة الصبح كل يوم، هل لهذا أصل؟ الذي نعلمه أن القنوت قد نسخ ونهي عنه، وأن الصحيح إن القنوت يقتصر فيه على النوازل، على النوازل، فإذا كانت هناك نازلة بالبلد أو بالمسلمين فيقنت بعد القراءة في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة، هذا عند النوازل. أما إذا لم تكن هناك نوازل فالصحيح أن القنوت غير مخالف للسنة، اللهم إلا في الوتر، في الوتر تقنت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. نعم. ذكرت أحسن الله إليكم قول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وأن الأموات لا ليس لهم نفع ولا ضر لغير لأنفسهم أحرى لغيرهم. نعم. السائل يقول الشيخ فلان حذاؤه إلى الآن يستشفى بها، حذاؤه يستشفى بها، نعوذ بالله، يقول ليس هذا نفع وضر؟ من الذي أمر بالاستشفاء بحذائه؟ أنا أسأل السائل وفقه الله ولعله يريد الحق إن شاء الله تعالى، هل جاء في القرآن ما يدل على الاستشفاء بحذائه؟ ها؟ هل جاء في السنة ما يدل على ذلك؟ حاشا لله. إذن هذا تشريع وشرك بالله عز وجل، تشريع جديد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نحن نعلم حفظكم الله وأنتم تعلمون أن الدين هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الكتاب والسنة، فهل الاستشفاء بهذه النعال للشيخ المشار إليه، هل ذلك ثابت في القرآن والسنة أم أنها خرافة وبدعة ابتدعها المبتدعون وروجها أكلة أموال الناس بالباطل؟ هذا ذكرني بشيء وجد قبل بضع سنين أو قبل أكثر من 40 سنة، أذكر أو حتى أحدد لك سنة 1401 هجرية، وجد رجل عندهم آنية طاسة، تعرفون الطاسة، وهذه الآنية يزعم أنها من أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجرها على الناس فترة معينة، وكلما طال الوقت كلما كان الإيجار أكثر، كي يشربوا فيها ويستشفوا بها، بدعوى أنها طاسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنيته. الحمد لله كشف وذهب أمره وكسرت الطاسة المزعومة. أنا مسكتها بيدي، يعني هي متشققة ولها ثقوب ولها يعني رؤوس قد تشق الشفتين لو تشرب فيها، وقذرة وسخة. يعني أولا ما علمنا أن أحدا أبقى على مواعين النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ليستشفى بها، وهذا مثل دعوى بعض الدول أنها تملك، وهي في أقصى الدنيا، أنها تملك شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله الذي سيسألني عن هذا يوم القيامة أنهم كذابون، إنهم كذابون ودجالون، يمكن شعرة حمار ولا كلب، الله أعلم، ما تدري، الله أعلم، ولا شعرة حيوان أيا كان، هذا دجل، هذا كله سفاهة، لا يوجد هذا الكلام، وإنما يضحكون على الناس من أجل جمع ليش المال، من أجل جمع المال، ويزعمون أنهم أهدوا تلك الشعر ذلك الشعر أو بعض الأثاث إلى إحدى الدول العربية، إلى حكام إحدى الدول العربية، وهذا كله دجل وسفه، لا يجوز أن يصدقه المسلم. الدين قال الله وقال رسوله، أما تأتي فلان نعله، نحن قلنا لكم أمس أن كسوة الكعبة التي توزع يوزعها بعض الجهال بدعوى الاستشفاء بها أنها لا تنفعك وليس فيها بركة ولا تنفعك أبدا، والله لا تنفعك أبدا. فما ثبت أن شيئا يؤخذ من مكة إلا ماذا؟ إلا ماء زمزم فقط، هذا نعم ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخذ الحصى والتراب وطاسة الفجعة وما أدري ماذا وشعرات الرسول أو ما إلى ذلك أو نعال فلان، نعوذ بالله، وما وجدوا إلا النعال التي يستشفى بها، يعني ما وجدوا شيء على الأقل نظيف، هو حتى لو كان نظيف لا يجوز الاستشفاء به، لكن من سخافة عقول عباد الأضرحة وعباد البشر، من سخافة عقولهم أنهم يستشفون بالنعال، هذا من سخافة عقولهم. ما علمنا أن الصحابة أخذوا نعال النبي صلى الله عليه وسلم واستشفوا به وتبركوا به. نعم النبي يوم أن كان حيا يتبرك بأي جزء من جسده وبعرقه وبفضل وضوئه، هذا نعم نتبرك به لو كان موجودا، لكن هذا كله عندما كان حيا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد وفاته فكل ما يقال كذب ودجل وسفه وقلة حياء وضحك على الناس من أجل أكل أموال الناس بالباطل. نعم. يقول السائل الكريم إذا يذكر بأنه جاء للحج والعمرة, يقول إذا اعتمرت إن شاء الله إن شاء الله, يقول فهل يجوز أن أخرج إلى ميقات عائشة وآتي بعمرة للوالدين؟ يا أخي الكريم, إذا كنت عازما على الاعتمار عن الوالدين فارجع إلى الميقات الذي أحرمت منه أو أقرب ميقات إلى مكة كالسيل أو يلملم أو الجحفة. أما الإحرام من التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة وهو ليس مسجدا لعائشة على كل حال, فهذا خاص بأهل مكة يحرمون من أي حد من حدود مكة للعمرة, أما الحج فيحرمون من داخل بيوتهم. فيعني من أراد أن يحرم يعتمر عن أحد من أقاربه المتوفين فإنه يذهب إلى الميقات, إلى أحد المواقيت الخمسة, أقربها يلملم أو السيل الطائف. نعم. يذكر بأنه كان يترك الصلاة كثيرا من الأحيان, يقول والآن جاء للحج فيريد أن يكثر الصلاة في المسجد, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام, حتى يعوض ما فاته من الصلوات, هل يقول للصلاة حد, يعني إعادة الصلوات الفائتة حد؟ نعم. معين. نعم. أخي الكريم, الصحيح أن الصلاة التي تركت وقتا طويلا لا تقضى, لا تقضى ولا يقبل قضاؤها ولا قيمة له. لماذا؟ لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل حتى ولو كان الترك تهاونا أو كسلا. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين, وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم والكفر ترك, بين الرجل والكفر, بين الرجل والكفر ترك, والكفر ترك الصلاة. فالذي لا يصلي أصلا ليس بمسلم حتى يقضي الصلوات, إنما يعتبر قد أسلم من جديد. فأكثر من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات, أما قضاء الصلاة فإنه غير لازم, لأنها أصلا, لأن تركها كفر فلا تحتاج إلى قضاء. نعم. هذا يقول سؤاله طويل شوي, يقول يسأل عن حكم الوسيلة للأنبياء. إذن أحكام التوسل وأحكام الجهاد نتكلم عنها غدا إن شاء الله بعد الفجر, حتى لو لم نقرأ شيء من التفسير يمكن نتكلم, لأن الكلام فيها يطول. والخلاصة أن الأنبياء يتوسل باتباعهم وبالاقتداء بهم وبمحبتهم, هذا التوسل جائز, لكن التوسل بذواتهم أو بجاههم لا, هذا بدعة من البدع. يعني تقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبتي له واتباعي له, هذا لا بأس. أما أن تتوسل بذاته هو أو غيره من الناس فهذا بدعة من البدع, وهو توسل بدعي, وسنفصله غدا إن شاء الله تعالى. نعم. إن شاء الله. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, يقول التبرك باستلام شباك القبر الشريف وأستار الكعبة, يقول موجود من القرون الأول, كيف إنكاره الآن؟ طيب, وفقك الله، نسألك سؤالا، ماذا تعني بالقرون الأول؟ هل أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أقره الصحابة؟ إن كان الجواب بنعم فأثبته، وإن كان الجواب بلا فهو لا يعد أن يكون بدعة من البدع وقد يجر إلى الشرك. هذا باختصار. أي مسألة يا عبد الله؟ يعرضها على الكتاب والسنة. والحمد لله القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل القرآن والسنة، والسنة محفوظة، هناك الصحاح وهناك السنن، فالسنة محفوظة أيضا ومعروفة أسانيدها، معروف الصحيح من الحسن من الضعيف، من الموضوع من المتروك من المنكر، كل هذا واضح ولله الحمد والمنة. فيعني اسأل نفسك وفقك الله، بل اسأل، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، هل تجد وفقك الله في القرآن والسنة ما يشرع لك التبرك بالشباك؟ الشباك هذا جاي من بلد أجنبي، حتى من برا، يعني ما في فرق الشباك أن يأتي من الداخل أو من الخارج، لكن ماذا يفيدك الشباك؟ بل إن يعني علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى لما رأى يعني أناسا يدعون من خلال فتحة في غرفة عائشة رضي الله عنها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هو وسائر الصحابة بسد تلك الإيش؟ الهوة، يعني سد ذلك المكان الذي يطل الناس منه أو يحاولون أن ينظروا منه، فأغلقت إلى يومنا هذا، ولذلك لن ترى القبر الآن ولله الحمد والمنة. فإذا يعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعني العبادات توقيفية لا بد أن تكون معلومة من الكتاب والسنة. أما ما يفعله الناس وما يدعون إليه هذه كلها خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه قدم في عمل الموسم، يقول وقد حججت عن نفسي سابقا والآن أريد أن أعتمر في الأشهر الحرم، فهل لي أن أحج مفردا عن جدي؟ لا فرق، الأشهر الحرم ليس فيها عمرة معينة، العمرة المفضلة في رمضان، وأما الأشهر الحرم ليست العمرة فيها كسائر العمرات الأخرى في بقية الأشهر، لكن إذا أردت أن تحرم عن جدك المتوفى سواء كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا وحصلت على إذن وتصريح فلا بأس بذلك، وهذا عمل جليل ومن البر. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. بالنسبة لجمع الظهر إلى العصر، هل يكون تقديم أو تأخير؟ هو أولا ننبه الإخوة بأن من وصل إلى مثل المدينة وهو سيقيم أياما هذا لا يجمع، وأما القصر ففيه تفصيل، إن صلى إماما أو منفردا له أن يقصر، لكن يصلي كل صلاة في وقتها. أما إن كان بجواره مسجد فليس له أن يتركه من أجل أن يقصر، وقد نص على هذا العلماء قالوا يحرم عليه حتى لو كان مسافرا إذا كان بجوار مسجد أن يقصر في بيته أو نحو ذلك، فإن هذا محرم، وإنما عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم معهم، يصلي معهم الصلاة كاملة. أما إذا كان بعيدا عن المسجد وكان إماما أو منفردا فله أن يقصر مع أداء كل صلاة في وقتها. إلى درس اليوم بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، الحلقة رقم 1. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد